بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لباري ليلة القدر و شم جيغيك القرآن بانتيا لأحاديثك من بحث متعدد ورئوك إنسان لسي حتى أصل متنك يا كم ترين ترديدي تيانيات عبارة لووا متواتر بي قطعي بي روايد قرآن أحاديث تعدادي هن كم متواتر إنسان لأصالة نسبة يا ترديدي نيا قرآن شون ترديد نيا لكلمة لحرف يا لا نسبة يا كان هل أوحي السوالة رفقها بكم ترين بانو خوار لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حتى أنا داني إيش لأحاديث في عمر صلى الله عليه وسلم حديث قولي يجب وإلى أحاديث عملي فرد كم متواتر وقت متواترة إيتر لصحة النسبة خيا كم ترين شك وتلديدين اكتفاكين با أو هو متواتر اللي مورد ليلة القدر كقرآن احتياج يكنية للسنة استفادة بكين وتوزيح مسألة ليلة القدر يجي قال قرآن كأوبو ولا أول بحثك وحنو سورة حد بنام خود أمشوا سورة قدر كأمشوا ناوي قدر ليلة القدر يعني الشوى قدر لجال تريشا لقرآن يا مستقيم بعث أو شوك يا غير مستقيم بزوغ ترين قول ترين مهم ترين بعظم ترين حادثي تاريخ وجود عموما بيجين يا خصوصا او كشك يعني تاريخ حياة انسان وقيم الراجع بباقي عالم وجود او خبر من يلي من تقي محدود يلي معالم وجودها كذلية خبر من هس كإنسان مهم ترين امانة انسان بيجي اشرف مخلوقات رفل انوانا قيم لم قسمة لعالم وجودها كخبر من هس انسان مهم ترين مفضل ومكرمة نسبة باقي آلم قسمتا شو قدر حياتي ترين شو حياتي ترين لحظات الزمان أجل نسبة بكل وجود نبي نسبة بقسمتا لعالم وجود ونسبة بإنسان كموجود مهم أم قسمة الزلم عالم وجود كل أزشترا مهم قدريش معناي تقريبا بكل فارسي معناي قمانا تحدي روشنا ارزش منزلت حرمت امانا معنى غيرتك لكلمة قدر حالي معنى ليلة القدر يا شو قدر يعني شو ارزش منزلت شو حرمت شويك نتن يا أخوي صاحب أرجش منزلته بلك إضافة إياها الليلة ذات القدر نبيش إياها شو أرجش يعني أو شو أرجش بزمان داو ووجود داو أو شوي مهم او سوره تخم معناه كهر بناء اوشو مشوره سوره قرف مقدارك او مكذهنم في اجي تفسيري ايجن لو دوا لجيادي تلاحة شيء بكرسيته بينام كالقرآن مطالبي جيسس لباري همشو إشارة بواني شكام ما أوتم هرشك بتوار ما إحنا نتعب كي بوجه هجيزة كي زوتر بحث مان كدوا كام أو مطالب وانا قرآن أحد لباري محكمه ومتشابه مسألة شخص و لباري متشابهه نادان باستان زبط كدوري يعني تان كدوري شارع من كدوتا تشابه درجات ومراحلها سورة لجوجوريها ولمجموعا او جورك خذ القرآن فرمي لأحاديث شاهزو كريش لو صار شلوسيا لباري محكم متشابه او تشتك من نوسيو كلمة جلي خان بنيها شابو ليمي شاء إشارة من كدرة متشابهاتي خواهي متعال نادرة وأمن يكهمي جلي التشابهات من الدو معجزات دائما مستمر القرآن انك روش بروش نكتغي لي لي درك فيه وسا هر دفعي نكتغي درك فيه معجزات هذا القرآن ذكرتها وسا أعلو وقتا معجزك تازه لترفع والنارية هو هداية وداس وكان النبشر أما مختصر إشارة كبه متشابهات لقرآن لباري ليلة القدر ولباري فريق لحقائق أم عالم وجوده كلم سورة لجيالت لقرآن بحث كيالة واقعية أمر أوسكا يفجار كم لو حقائق واقعيات التائزة إمكان يبوه بذلك نتنها لآيات حتى لنا أحاديث تغمرة صلى الله عليه وسلم سورة غلق لمتشابهات هذا مطالبك لحركام لسورة غلق متشابه كذلك الإشارة من كذلك لدينا ونية فقط لكتاب هذه لسنة الشاهد هلوالا قرآن آيات هس لسنة شاء حديثه فما يشير في عمر صلى الله عليه وسلم هن يقيك متشابه هس لا طول أمشوار دقرنا لآيات يا لأحاديث حالة التشابه نماغا بوسة محكم كر مطلب روشنا بوا ومثال سورة المتشابهات متشابه لمفهومها شكيت الإشارة بكم لفظ لما أولا يخويو شن مطلب تريها لف جملة دي مفهومة مفهوم كلمة كتلت شلو كلمة حالي تبعي يا شلو جملة حالي تبعي ش كلمة مفهومة يكي ما صدقة يعني او تتوى وجود خارجي او مفهومة تو لفزك ايجي او لفزة مفهومي كي هسكا منتقل أبي في الذهن إنسان لو تن الجملة كويا كلمة كوا فهم أكل مفهوم يعني فهم يشوف أو فهم أكل يدر قاهيكيش ما صدقي هس يعني لخارجة أو كلمة تشتيك هس أو تشتا أم تتابقي هس لتك أو أكل لو دعلا مع وراي أمورا اشتغلت الهس كعلم بلاغة بحثي بأكا معاني بعدي غير أوك مفهومة أصلية كس أو كلمة يابو جملة وبني أم معنى ومعنى لبعدي لولا تلولا كلام بقدرت بلاغتي كفتوا هسك وقتي حسايبكي مفهومكي شنيكا او معاني الثانوية وبعدية ده برابر بيس برابر فمجا برابر او مفهومة سادية يسأل مكان من أعبم قسمة يونية لا بحث المتشابه هذا مفهوم ما نوتو ما صدق ما نوتو سب نزل مع نسانوي فقط إشارة يكم كل شنك أيوش اشتاك لما هو رأي لفزوة الشيد درك كريه سوهم لا أو وكان من بيحث لا متشابهات فلسفة الرازة أو كأصول بأجي معنى معنى حكم دليلي تشف بوش أم حكم الدنيا لا قرآن ولا سنة كلا أما بأما حالي كريالة كهر حكمك لدينا بو سعادة إنسانا بو يسر بمعنى واقعي زندگي إنسانا ما يسر بو جورة فردي لحالي دو شيء في خوشا نعم شون زندگي إنسان ميسور وخش وطيب مجموعة إنسانية هم فرد هم كل دين أبو أوس يعني يفدان حكم نية كأم خصلتية يعني بي هر مجموعك بو أوسك إنسان سعادة من كام هم بو أم زندقية دنيوية هم بو آخرتي هم بو زندقية ظاهري هم بو معنوي هم بو فردي هم بو اجتماعي أما مطالب زندگی انسان هر وقت تکیش دعا کن دعای اواف کن خواب للحاز فردی و للحاز اجتماعی و للحاز ظاهری و للحاز باطنی و للحاز دنیا و للحاز اخروی و توفیق خیتن باید زندگی هم خواب سر باید اسلامی و شکوفایی امانه مجموعة جهات كلها زندقي إنسانا أو كالدين أياب إنسان مجموعة ما نري داونية هربو دنيا بي بو آخرت نبي يا هربو آخرت بي بو دنيا نبي هربو جامعة بي بو فرد نبي بو فرد بي بو جامعة نبي بو روالت بي بو باطن نبي روالت يعني قصة الدن من حصان ودانشتن من روالين من أفعاله ظاهري بو باطنش بو حبيش هيج حكم هكنية كأم خصوصية كأم دري نوعي جلد شابوها مسكا اسيا رازو دليل حكم من حالي مالي ما نقشي سورة المتشابه حسما لا آياتها هيش لا حديثي شرع كسورتين لم سورتين لم تشعر فيها بعنوان مثال لكيك لو أنا كر لحاظ مع الصدقة وكما ممكن بخش لا متشابهات قرآن أم بخش سام بخش دول لا سينا وحني متشابه كيك شعر ما كيك متشابه لما الصدقة واقعيتك بس او وقت او مقال ما ننسي راجب آياتي القوة كحالة سورة الرحمن يا معشر الجن والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان كأول نحوي فشابهما صدقة حديثي كيش إيجين كمتوجه مطلب البون شون لا في النتيجة الشعب رواية تكرة بالحسب الظاهر خد واقعية كحالتك يا مؤيدة بومك أشي درس بيو فرما يشتغل مرضي صلى الله عليه وسلم يرجون كمتواتل مية ناتواني يقين فياكين للحاز قد رواية وخصوصا لحاز الفاز كلماته ممكن أن نصبح في هذا العبارة ديكوبيا اما دليل لخد الرؤيه ذكاء هست الحديث ممكن اكلي انسان يتر غير او والد ترفاوه اللي مو الفريق في الزياده لقد راى من ايات ربك الكبرى لنريه من اياتنا لفرق غيره ناكل يجتبه دولا تشوار القانون مطلب لك إشارة أبم دزقاويل زبط الدم وزبط تصوير وقت دزقاويل كدم زبط كارلو وزبط السبيل نوار بخشكرية بطرو يا دزقاويل كدم الرنج بيكو زبط كارلو وسبيل تلوزن بخشكرية بطرو شتير فريحة يا أو حديثة كفي عمر صلى الله عليه وسلم فرمي قيامتنا هيتها شتير آواء لنا عم شتيرا لتاريخ حياة البشر لا تشتي بل لما كان من البشر تواضي في دوران حياة كل الدين كان واقعيته كجملة جباجة بان زبط دم أو زبط دم وضغن الحمس كابرا أريد هدرو قريتيا بزاني لغياب يا وقتي تيتو لما لا تشويش بيها شكل يا رب نتن هاتش ويجي يا شكل يا إيشا شتيف لناو مثلا تشوف دستيا دار دستيا لناو كوشيا داني كهيج توجه كسي جلب ناقا وقتي تتو بوي اقرنتو مشاني اقرنتو كآواك يا إيسا نقيس أو حدا لبتش رب بو زبط الدم والرنج ويكو ولي بو زبط الدم مش نفتو معنا قوي يا جاسوس قل هس يعني او نبو شكل وابه شوف دس يكي علينا داني مثلا حساتي دسي دسي تزقيتي او زبطي بقى يجون حتى عس مثلا وقت ساعة ان بان دسي انا تزقي او بوشي بيابرا حتى هين زبط الدم والرنج شوي تيتي كاو حدا او نه فرشت که دزگاه او مشکل در مریه توانای اوی به که مطالب زینه حل بگره که برای هر وقت حتی بیوینه ده اما لمتشابهات ها لمتشابهات بوه که ایتر رفت تشابهی بوه تشابه هم لچه لما صداقه معنی عبارت که حالی تو بیعزانی جد تشریعیش نیه که فلسفه راز حکمه که فلانی أولا لم حديثة مطرحات بدل ما الزبط الدم وتسبير بقية تعسيان ذا قرنوين أما بوكر داخل شبه أو جرشت بشغل هل نيتوان قلت زيني بو هل تشتري شوه شوه بي أوكر مطمئن بي أوكر تشابه يعني أو يعني لباري هر كام لو مسائل وك تشابه هك بو مربوطة ذهن بوشتك شيء لو عاشي وابي بوشتك شيء لو عاشي وابي أم لو شيء أو لو شيء إيش كان كذي إنسان دلني أنك كأوبي شو اللي مورد دواك فلسفة بعض شو اللي مورد دواك ما صدق شو اللي مورد دواك مفهوم وقتك مطلب روشنا ويتو رفت تشابه هذي يتوتوا إنسان دلني أزاني يعني الآن مورد أم حديثة يعني أم جزء له حديثة قوتهم حديثة كتولانية غادرة شغيرة تأويلية لما مورد أم جزئية الآن يتريما حالي مانا إيتر تشابه نية الزهن مان داخل الله وابه داخل فلان شبه داخل فلان شبه أو تلديد يلين لما الله الزهن مان دلنيا بو كبر دازغاوي ريك بو زبط الدم يا زبط الدم ورد إيتر توان تشابه نامني يعني لا وقت شيء يا لا وقت شيء يا لا وقت شيء أو منتفي إليه باشا جهدنا وأحاديثي شا حبو جورا حسما دوائي مشارة بمثلي تشابه إحكام تشابه كلمة اللي باري إحكام وشلك وانا وقت شنكر إيتر وقت تشابه من زاني يعني شا إحكام إيش زاني يعني شا إذا فقط إشارة سريعة تشبكم كهر أن جهتني إحكام وتشابه جهة في الجهات وآلم جهة وكأيما إيجين قرآن ويت دو بخش بخش محكمة دو بخش بخش متشابهات لجهة تروت ما شايكين قشتي محكمة قرآن لجهة تروت ما شايكين قشتي متشابهات جهات المختلفة هرم بهرم إذا لو بقدرين بينا وسر مطلب كيف كمان كبحث شو قدرة أغلى بمطالب شو قدرة متشابه كم يغوت اللحاظ مفهوم مفهوم تقريبا ديارة هس مقداري تشهد قسمة عمري تشابه كل مسائل شو قدرها هس لقيات الجيارة مربوطة بما صدق قسمة كيش مربوطة بفلسفة الراز ما جرى ما جراك حالتي تشريعي هاتي على إرشادك يا كفلسفة الرازي لمفهومة نهى تنهى أنه كما صدق لي واحد ما صدق لي واحد لحال على موجوده هيج بالنظم إلهي أما صدق دامر يا ربو إنسان توجه هدايتك بو إنسان ألو جهته وبعين كالتشريعي نصي تانية حكم نصي تعين كريالك تكليف ايوه مسلمان الى الشوق قدر عمسا ولكن توجيه لجهاتها توجيهك حالة تشريعي فيراك فلسفة الراض السريع بلوانا ممكن تبعو برشن ريزوين اوى جهتها للتشابه لآيات مربوطة الشوق قدر وتصورنا كالكنيسة من يا حتى شايد تواو مثلا زانا غير عالم الإسلامي الجنوبي توانائية وامان بيكا مطالب المرضوط وشو قدر قشتين داني انتظار بات الله إلا فرفر دورين هشتا لو مرحلة من الواقع عن زانا غير قشتين كفرفر عمي في الإسلام بلاوزن غرقا لمطالعي القرآن هشتا أساسا للحاظ زمانه وفاصله فرفر لو كإنسان مطالب مربوط بأمشوا بزعني خصوصا أولا مهم تنين قسمة إلى التشابهات لما طالب شو قدرة كشف ما صدقة فرب شردوري لو ما صدق له أو آياته وبحثك الراجب بأمشوا حاليب له بلاي تشتغلي قابل ذكرة ما صدق كان أبيش بسورة كبوغالي یک جار کم ولی باقی تین اوانا کم مصد افتار جا دوائی و متوجه بون که اوو وال باری شو قدر و لآیات گرمو نا دوانم تصور او بکم بیجم نتنها ادعا تصور کبیجم گشتی ازانم ام سفر چکیک تفسیر او آیات إنا أنزلناه في ليلة القدر أي قرآن ما نارد للشوء قدر أو شوء وقرآن نارد أما يك نكتة تشابهي أو شوء كاب شوء هجي لم تراد لجيت لي شافني إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أما وصفتر لباري شوق ليلة جحفت شيك لزمان لسسة وشاسو طبوجيش صالة شمسي ياسسة وخنجاو أو نبوجيش صالة خمرين ويجيا وشنو نكتيا لجيغي اخترا شكي تشابه لما صدقا حلق ليارا ولي نتوا كتر آيات وجوب الصومة آيات تشريع الصومة روشو كدواي ويا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن أيام معدودة تها ايام معدوده كلو دو روشنا كاتو كيا شهر رمضان الذي انزل فيه القران اجر وادي مقدار ضغط الشعب يعني لدوان ز مجموعه كهر مجموعه مانيكا كما القمريه كان بقايا منا وام مانا حالنا مانا القمريه شهر رمضان لم دوان ز مجموعه يان ز مجموعه لا اشك شوكان يكي او يان ز ما صدق ليلة القدر به يكي لم دوان ز امين توك رمضان اقروا به يكي شوال رمضان بس ايش لحظة هو رب تشابه نوي لما قلتنا يتري احتياج ايش نية فرق بحث بسنة وقتين وبلا سنة انسان زيادة الدنياس كهالة وده هي اخرى مجموعة وليتر الان هنا مهمية بس قضية اما قسمتي لتشابه لهم البته اما خوی رازی هست که بوچ آوام تشابه مالا او لیلة القدره ما صدقی کام شوا تعین نکدیارا اما غیر او رازی سواو تبان لأولا که احتمالا بطور مستقل تشابه لباری و مطرح دید اما مطلبه که رازی بخود تشابه هست كبوچه تشابه هست لزياريكا او رازني واوتمن خوي صورتك لصورتك لتشابه بلك الرازو فلسفي وجود تشابه هل بعد ذلك بوچه بعض آيه بصورت متشابه ويشد ياوا يا بعض الاحاديثش حتى بصورت متشابه ويشد ياوا ليرك ايجين راض مطلب منظوم عن او راض الثاني كتبعا اقل فكري ليك ادو ايش خوي حالة تشابهي ممكن ازاي باهي راض كتبا الروشن ولي بر حسب ظاهر راض ام مطلبة للروشن اشي كبوشة ام شوا بو كيفية بصورة متشابه للحاضة ما صدق وكتعيين شوا كاس درياس احلال هوا اما يكيك لخاصة تقل بشرة بويا أيو حركة بشرة لما أهل شفي توابو روشن مذي أقر بشر مجهولاتي مذي هولو تقالة وفلقاجينا مذي لكل حركة بشرة عيش لو دواتنها مجهولاتيش نغير مخدور بو أقر شت السهل الوصول بيو آسان بيت دس بشر فلقاجينا مذي أعم دوجته تامو مزأرات حياة بشرو جهتي بيه أصلا حياة بشري بوجورك خواخر كتير مستثنى لباقي حياة موجودات تير كبحركة جمجولة وحياتها أعم دوانا مفهوم فياكا يكي حولو فلقاجو تقالا بوجته لغير مقدور كمقدوركا كتاريخ حياتي يمزكا مرتب مشكلات مخدوره به بابونه استعداده لکه که خواه دایه به امکاناتی اشکلم عالم وجوده دایه سرحت یعنی یکی حول و فلقاجه با حالی بون با زنین تکیشتن ابم دوانو زندگی انسان زندگی هم لمجموع تشریعه لمجموع هدایت تشریعیه دینا تماشا که این خواه متعال متناسب لتك أم خصتها كداية بإنسان كاري في البيئة